بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعني بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة من قواعد أدلة الأسماء والصفات: قال: ظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. قال: فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. ولذلك يمكن أن يقال إن نصوص الصفات محكمة من جهة المعنى، متشابهة من جهة معرفة الكيفية والحقيقة، فباعتبار كيفيتها وحقيقتها التي لا يعلمها إلا الله هي بهذا الاعتبار من قبيل المتشابه. وأما باعتبار أن معانيها معلومة لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالبيان، ولا يعقل أن يبين لهم أحكام الطهارة والصلاة والوضوء والبيع والشراء ولا يعلمهم أحكام التوحيد والأسماء والصفات وما يتعلق بالله عز وجل من هذه الأمور العظيمة فمحال أن يكون كذلك، وذلك كما قال بدلالة السمع والعقل. إذن فمعاني الصفات معلومة: يد حقيقية، وجه حقيقي، نزول حقيقي، استواء حقيقي، ورضا وغضب، كل هذه معانيها معلومة في لغة العرب التي خاطبنا الله عز وجل بهذا القرآن بها. لكن كيف استواؤه على العرش؟ كيف نزوله إلى السماء الدنيا؟ كيف يده؟ كيف وجهه؟ وما أشبه ذلك، هذا لا يعلمه إلا الله، لأن كل من قال قولا يطالب بالدليل. وقد مر بنا بالقاعدة السادسة أن المثبت للصفات لا بد أن يتخلى من محذورين: التمثيل وماذا؟ والتكييف. التمثيل والتكييف، وهذا الذي أشار إليه في آخر الكلام المقروء أنه قد سبق الإشارة في القاعدة السادسة. ولذلك نحن نثبت ولا نمثل، وننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وعن النقائص والعيوب، ولا نعطل ولا نعطل. وقد كان السلف يقولون المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، وقالوا إن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. وذلك أن الذي عطل إنما عطل بعد أن مثل. كيف؟ هو تصور أن صفات الله كصفاتنا، قال نزه الله فعطله، لأنه مثل أولا، تصور وتوهم التمثيل ثم فر منه بزعمه إلى التعطيل. والمعطل والممثل معطل، لماذا؟ لأنه لما مثل صفات الخالق بصفات المخلوقين عطل الله عن كماله اللائق به، عطل الله عن كماله اللائق به وجعل صفاته كصفات المخلوقين. فهذا معطل وهذا ممثل، الممثل معطل والمعطل ممثل. والمعطل يعبد عدما لأنه يقول الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا جوهر ولا عرض ولا جسم ولا ليس بجسم، فعبد عدما، هذا وصف العدم. والممثل الذي يقول يد الله كأيدينا وجهه كوجوهنا إلى آخره عبد صنما. وأهل السنة والجماعة الذين يسلكون طريق القرآن والسنة وطريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان سلكوا الطريق الصحيح، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. نعم. قال وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب. نعم. يقول هنا بهذا علم أن مذهب المفوضة كما قال شيخ الإسلام شر أهل البدع، المفوضة شر أهل البدع. هم جاءوا إلى، انظر مثلا صفة النزول، الممثل يقولون ينزل كنزولنا، والمعطل قالوا ما ينزل، تنزل رحمته أو أمره. صفة الاستواء، الممثل يقولون مستوي كاستوائنا، والمعطلة قالوا لا لم يستوي استولى. الممثل يقولون رحمة الله كرحمتنا، والمعطل يقولون لا، الله لا يتصف بالرحمة، إنما المراد بالرحمة الثواب أو إرادة الثواب. المفوضة ماذا جاءوا قالوا؟ وأهل السنة ماذا يقولون؟ نؤمن بالاستواء الحقيقي الذي دلت عليه لغة العرب، والنزول الحقيقي، والرحمة والعلم والحكمة والقدرة والقوة، كلها صفات حقيقية بمقتضى لغة العرب. المفوضة قالوا نحن لا ندري ما المعنى ولا الحقيقة. أهل السنة فوضوا ماذا؟ الكيفية، قالوا الكيف مجهول، ففوضوا علم الكيفية، وأما معاني الصفات فأثبتوها. المفوضة فوضوا الكل، قالوا نحن نقرأ الرحمن على العرش استوى مثل ما تقرأ كلمة إنجليزية ما تدري ما معناها، مثل ما تقرأ كلمة لاتينية لا تدري ما معناها، تقرأ فقط قراءة. قالوا فنحن نقول الرحمن على العرش استوى، إيش معنى هذا؟ قال والله أعلم. طيب هل تثبتون استواء كما في لغة العرب؟ قالوا لا، الله أعلم ما معناه. طيب الرحمة؟ قالوا الله أعلم ما معناها. طيب الغضب، الوجه؟ قالوا كذلك ما نثبت، الله أعلم. فوضوا المعنى، وفوضوا كذلك أيضا ما يتعلق بالكيفية، ففوضوا علم معاني نصوص الصفات، قالوا لا نعلم معانيها. أهل السنة لم يفوضوا المعنى، قالوا المعنى معلوم، معاني هذه النصوص معلومة، الاستواء معناه معلوم، النزول معناه معلوم، الرحمة معلومة، اليد صفة معلومة، الوجه معلوم، لكن الكيفية هي التي لا نعلمها. هؤلاء فوضوا المعاني، قالوا لا نعلم المعنى. نقرأ الرحمن على العرش استوى، قالوا نقول الله أعلم جملة وتفصيلا، نفوض علم المعنى، ويدعون أن هذا مذهب السلف. ولذلك كم من الناس يقولون إن التفويض عقيدة السلف، أكثر من يروج هذا الإخوان المسلمون في العصر الحاضر هم مفوضة، بعضهم معطلة، كل فرقة أي فرقة تخطر على بالك من فرق الضلال موجودة في صفوفهم. إن شئت أن تبحث عن رافضي وجدته بينهم، إن شئت أن تبحث عن صوفي وجدته بينهم، إن شئت أن تبحث عن معتزلي عقلاني علماني وجدته بينهم، بل يهودي ونصراني. فإنهم من أول تأسيس هذه الجماعة كان في صفوفها العليا أقباط ويهود باعترافهم هم، باعترافهم هم وفي كتبهم هم، ويقولون ليس بيننا وبين اليهود والنصارى عداوة دينية. على كل حال هم يقولون مذهب السلف التفويض، ويحتجون بكلام لبعض أهل العلم وهذا غير صحيح. نعم. قال ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. نعم. إذن السلف قد علم أنهم يثبتون المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وإنما يفوضون الكيفية. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه المعروف بالعقل والنقل، قال وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. نعم. يقول يلزم من هذا أن الأنبياء نقلوا لنا أشياء عن الله لا يعرفون معناها. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، هو ما يعرف إيش معناه ينزل ربنا، وأخبرنا أن الله يضحك ويفرح، هو ما يعلم معنى ذلك، حاشا وكلا. نعم. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب وعن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. آمين. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.